يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الغصب والسرقة؟ الغصب يستولي عليه قهرا بوجود صاحبه، أما السرقة فيأخذها خفية، يأخذها خفية بدون علم صاحبها. نعم.